بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في علم الفرائض في قسم التركات. كان البحث حول توزيع التركة، إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته، وقلنا إن علماء الفرائض اعتمدوا القيراط، وهذا القيراط لا يراد به حقيقته، وإنما هذا شيء من أجل التقريب والتفهيم. كان بعضهم ولا سيما من القدامى اعتمدوا الدينار أو الدرهم وأجزاء الدرهم، الدانق والحبة وأهل المجرة، فهم يرمزون إلى هذه التركة باعتبار أنها درهم أو باعتبار أنها قراريط، ثم يقسمون التركة بهذا الاعتبار. أما اليوم فإن القراط أصبح متروكا ومهجورا ولا يفهمه أحد من العامة، بل إذا قلت القراط ظنوا أنك تريد وحدة قياس، والفرضيون لا يريدون هذا. فينبغي الآن أن نوزع التركة توزيعا جديدا مناسبا للنظام الموجود اليوم في هذا العصر، يفهمه الكل، يسهل حله على المفتي، وكذلك يسهل فهمه على المستفتي. وقلنا إن النظام السائد اليوم هو النظام العشري، هو النظام العشري الذي لا يكاد غيره، لا يكاد يوجد غيره. ويدخل في النظام العشري التوزيع بالنسبة المئوية، وهذه التي سوف نعتمدها في التوزيع إن شاء الله. وقلنا إن التركة التي لا تنقسم كمنزل مثلا أو كفرس أو كدابة سيارة يعني أو نحو ذلك، نعتبرها كأنها تركة متكونة من 100 ريال، كأنها 100 ريال. فنصنع جداول بهذا الاعتبار كالجداول التي صنعها الفرضيون للقراريط، وبذلك يفهم التوزيع. ولو أردنا أن نقسم قسمة بالنسبة المئوية مباشرة فلا بأس، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا فرغنا التوزيع باعتبار هذا النظام وهذه الطريقة، يكون على النحو التالي: أن نجهز المسألة تجهيزا حسابيا، وذلك بالتأصيب وبالتصحيح إن احتاجت إلى تصحيح. فإن انتهينا من هاتين الخطوتين الآن ندخل في مسألة التوزيع. فلنفرض أن المسألة أن التلك التي عندنا الآن أنها سيارة، والسيارة كما تعرفون ما تنقسم، وإنما كل إنسان له جزء مشاع فيها، كل وارث له جزء مشاع فيها. نحن نريد أن نعرف هذا الجزء كم، فنعتبر هذه السيارة أنها الأولون اعتبروها درهما، والمشهور عند علماء الفرائض أنها تكون قراريط، وكل إنسان من الورثة له نسبة من هذه السيارة بالقراريط، هذا له 3 قراريط وربع القراط مثلا، وهذا له 4 قراريط وثلث قراط وسبع ثلث قراط. وهنا المشكلة، أحيانا القراريط تكون دقيقة وتكون عديدة، حتى أن المفتي ما يستطيع أن يفهمها هو، يصعب عليه، فضلا أن يفهمها العامي. نحن سوف نستعمل الآن العملات الموجودة، وهذه العملات مبنية على النظام العشري، فكل عملة متكونة من 100 جزء. فتكون الخطوة الثانية أن نصنع 3 جداول، يعني 3 أعمدة للتركة. العمود الأول يكون 100 ريال، هذا باعتبار أن التركة 100 ريال مثلا، أو 100 درهم، أو 100 جنيه بحسب العملة التي أنت تستعملها. الجدول الثاني يكون لأجزاء الريال، كم؟ 100 هللة، أو لأجزاء الجنيه 100 قرش إلى آخره. الجدول الثالث يكون لأجزاء أجزاء الريال، يعني يكون لأجزاء الهللة، وهذا غير موجود ولكن من أجل الدقة، ولو كانت العملة التي اعتبرناها جنيها مثلا، إذن يكون لأجزاء القرش وهي مليم، والقرش كم مليم فيه؟ 10، لا ينبغي أن يكون 100. طيب، يعني الجنيه 1000 مليم كده، جيد. الآن صنعنا الأعمدة الثلاثة. العمود الأكبر يكون على جهة أول عمود، يكون قريبا من عمود التأصيل أو عمود التصحيح. العمود الأكبر اللي هو عمود 100 ريال يكون هذا العمود الأول، ثم الثاني على جهة اليسار بعده، هذا عمود 100 هللة اللي هو الريال، ثم العمود الثالث على جهة اليسار هذا جزء الهللة. وبذلك نستطيع أن نقسم التركة هذه التي لا تنقسم. نضرب مثالا على المسألة التي أخذناها بالأمس. ما هي المسألة التي أخذناها بالأمس؟ 3 زوجات 4 بنات 7 أعمال. هذه المسألة صحت من كم؟ من 168. فنصحح المسألة ونعطي كل وارث سهمه، ثم نصنع الأعمدة الثلاثة، 100 ريال و100 هللة و100 الأخيرة أجزاء الهللة. ثم ماذا نفعل؟ نسلك طريقة هي إحدى الطرق التي تقدمت معنا في توزيع التركة التي تنقسم. وذلك يعني لك طريقة ثانية بس نسلك الطريقة يعني سهلة وكلاهما سهل. الآن إذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث من هذه الأعمدة الثلاثة تضرب سهام الوارث في 100 ثم تقسم على المصح، تقسم سهام الوارث في التركة التي هي كم؟ 100 ثم تقسم على مصح المسألة. جيد، سوف يكون الناتج عددا صحيحا وكسورا، أو يكون أحيانا يكون عددا صحيحا. إذا كان الناتج عددا صحيحا فقط فإنك تضعه في العمود الأول، عمود 100 ريال. إذا كان عددا صحيحا وكسورا ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تضع العدد الصحيح في العمود الأول وتأتي إلى الكسور وتضع العدد الأول والثاني في العمود الثاني وتضع العدد الثالث والرابع في العمود الثالث وهكذا. ولماذا نحن نضع العدد الأول والثاني من الكسور؟ لأن طبعا تعرفون العدد الأول والثاني من الكسور يعتبر عددا صحيحا من الأعداد الصحيحة، أليس كذلك؟ والثاني الرابع الثالث الرابع يعتبر أيضا عددا صحيحا من الأول والثاني. وهذا في اختصار العمل. هذه الطريقة أصلا طريقة التحويل إلى 100 ريال، هذه وجه إليها أحد أساتذة الفرائض دكتور عبد العزيز الزيد، درس الفرائض في الجامعة جامعة الملك عبد العزيز وأم القرى، وله بحث في ذلك نشره في مجلة البحوث الفقهية المعاصر، وبحث بحثا جيدا في هذا وطالب بتحويل التوزيع إلى النظام العشري وأثبت هذا الطريق. لكن نحن نختصرها، هو طول شوية الضرب والقسمة، نحن نختصر على هذا النحو، نختصر على هذا النحو. وكنا سلكنا طريقته لكنها فيها طول، لأنك سوف تضرب ثم يعني في توزيع سهام الوارث الواحد سوف تقسم وتضرب 3 مرات. لكن بهذه الطريقة سوف تضرب وتقسم 1 مرة وتضع الكسور كما شرحنا قبل قليل. وبالمناسبة يعني الفضل في ذلك يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى أن مرة شرحنا الفرائض، كنا عندنا دروس الفرائض، وقدر الله سبحانه وتعالى أن حضر معنا أحد الأخوة المحاسبين يعني متخصص المحاسبة، فلما وكان رجل يعني ذكي، هو رجل ليس صغيرا كبيرا في السن لكنه يعني نحو 50 بين 40 و50 كهلا يعني كهلا، لكن بس كان معنا يعني، فماذا لما ورجل محاسب، فلما رأى أن المسألة فيها طول وكل وارث سوف نقسم ونضرب 3 مرات، قال نضع العدد الصحيح في الجدول الأول وخذ الثاني والثالث ضعه هنا والثالث الرابع ضعه هنا يكفي هذا، وأعطانا القاعدة في ذلك. فهذا الرجل استفدنا منه هذه الفائدة، وهذه الفائدة أدخلناها كتعديل واختصار على طريقة الدكتور عبد العزيز الزين، لأن طريقة الدكتور عبد العزيز الزين فيها طول وهذه فيها اختصار، استفدناها من هذا الأخ المحاسب جزاه الله خير، حتى ما أحد يأتي ويقول يعني إيش المتشبث بما لم يعطى كلام يستطيع يزور. أنا لست متخصصا في المحاسبة جيد، ولست بارعا جدا في الحساب، ولست بارعا بدون جدا، ولكن هذا استفدناه من بعض الناس. أما طريقة التحويل إلى النظام العشري فهذه الطريقة التي دعا إليها الدكتور عبد العزيز الزيد، وأثبت ذلك في مذكرة في بحث، وأثبت ذلك أيضا في مذكرة له في الشرائع، منه استفدناه. وأما هذا التعديل والاختصار فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفائدة هذا الرجل، الآن والله ما أدري هذا الرجل أين هو، هو أخ مصري أظن في مصر ولا اسمه محمد أيها نعم تبع العاشر أي هذا أخ مصري جزاه الله خير، والرجل يعني أظن سافر، لكن تبقى له هذه الحسنة نشكره عليها. المقصود الآن أن هذا التعديل هو اختصار، فأنت الآن في المسألة التي معنا الآن، كم سهام الزوجات كل واحدة كم سهامها؟ ها؟ سبعة. طيب أن نضرب سبعة في مئة، ولك طريقة ثانية وهي أن تقسم المئة على المصح ثم تضرب في السهام، شفت؟ هذا أيضا طريقة، هذه اللي كنا ماشيين عليها. إذا قسمت المئة على المصح يأتي عندك جزء السهم فتضربه في سهام كل وارد، هذا ممكن، هذه سهلة. والطريقة الأولى التي ذكرتها أيضا هي لعلها أسهل، وهي أن تضرب سهام الوارد في مئة في التركة وتقسم على المصح. والثاني ما هي؟ أن تقسم المئة التركة على المصح وتضرب في السهام، تسلك إما هذه وإما هذه. طيب نأخذ الطريقة الأولى لأنها سهلة في الآلة الحاسبة، ثم شوف هذا طريقتنا في النظام العشري إلى آخره هذا يعتمد على الآلة الحاسبة، وأصلا صاحب هذه الطريقة والتي دعا والذي دعا إليها أصلا طالب بأن نعتمد على الآلات الحاسبة هذه جيد، لأن في مسائل لو لم تستخدم فيها الآلة الحاسبة لطالب جدا وبقيت فيها أياما. وفيه أحد أساتذة الصرائط أعرفه كبير في السن، توفي رحمه الله من 21 سنة هنا في ينبع، وكان متمكن في الفرائض، كان متمكنا في الفرائض، وحدثني ابنه بأنه جاءته مرة مسألة بقي في حلها شهرا كاملا، جاءته مسألة طويلة فيها مناسخات فيها أكثر من بيت، جاءته من مكان من الرياض، فبقي في حلها نحو يقول شهرا، وهو يحسب ويطرح ويجمع ويقسم، شفت؟ لأنه ما في آلة حاسبة، ولابد يجري عمليات حسابية كثيرة، وهذه العمليات تحتاج إلى إيش؟ تأكد من صحة العمل، وصحة العمل يحتاج أيضا إلى وقت آخر إلى آخره، ثم تأتي بعد هذه العمليات كلها وتحتاج أن تبيض الحل في ورقة، والتبييض يحتاج إلى مراجعة ودقة، وإنسان أيضا عنده أشغال أخرى ممكن تأخذ الوقت هذا. طيب إذن الآلة الحاسبة تختصر عليك الوقت. الآن لو ضربنا سبعة في مئة بكم؟ 700 نقسم على 168 طيب قسمنا على 68 النتج عندك كم سوف يطلع؟ ها؟ أخرج يعني حسب الآلة الحاسبة كيف؟ العدد الصحيح كم؟ 4 ثم فاصلة والكسور. إذن الأربعة تضع هذه الأربعة تحت العمود، تضع الأربعة في العمود الأول عمود 100 ريال أمام الزوجة، أمام كل زوجة تضع 4 4 4. طيب الكسور عندك العدد الأول والثاني كم؟ 16 تضع 16 ها؟ والعمود والعدد الثالث والرابع 66 أيضا تضع 66. طيب الفرض الثاني كل بنت كم سهمها؟ 28 ضربناها في 100 الناتج 2800. اقسم 2800 على 168 الناتج العدد الصحيح 16. إذا انتفع العدد الصحيح في العمود الأول. نأتي للكسور، العدد الأول والثاني كم؟ 66 نضعها في العمود الثاني. الرابع الثالث والرابع 66 نضعها في العمود الثاني الثالث. طيب نأتي إلى نصيب الأعمال، كم كل عم له؟ له 2 له 5 5 في 100 500 نضربها في 168 كم العدد الصحيح؟ 2. إذا نضع الاثنين في العمود الأول. نأتي للكسور، العدد الأول والثاني 97 نضعها في العمود الثاني، ثالث الرابع 61 نضعها في العمود الثالث. هنا نقطة يعني مهمة في فهم التوزيع، على الأعداد التي في العمود الثاني ما نسبتها إلى الأعداد التي في العمود الأول؟ تعتبر واحد، ولا نسبتها تعتبر من واحد صحيح فيها، نسبتها من واحد صحيح فيها. واضح؟ الأعداد التي في أجزاء في في في أجزاء الريال، لأن الريال بالنسبة للمئة ريال كم؟ 100، ولا لا؟ فالأعداد التي في العمود الثاني تعتبر نسبتها من واحد صحيح في العمود الأول. يعني مثلا نفرض الآن الأعمال، العم في العمود الأول كم له؟ له 2، إذن له 2 من 100. جيد. وفي العمود الثاني كم له؟ 97 97. يعني لو زدناه هللتين سوف يكون يكون واحدا صحيحا، وبدل ما يأخذ 2 يأخذ كم؟ 3. شفت هذا الذي يريده. طيب والأعداد التي في العمود الثالث تعتبر أيضا كواحد صحيح من أعداد العمود الثاني، من أعداد العمود الثاني كواحد صحيح. لذلك إذا أردنا الآن أن نتأكد من صحة التوزيع نبدأ بأي عمود؟ أنا بالأخير. أحسنت. نبدأ بالعمود الأخير الثالث ونجمع ما فيه من الأعداد، والمئة تعتبر واحدا صحيحا من العمود الثاني وهكذا. طيب اجمعوا. كم عندنا في العمود الثالث الأخير؟ كم الأعداد؟ الأول الزوجة كل واحدة كم أمامها؟ 66. طيب 66 في 3 كم؟ 198. طيب 198 تحت في شيء؟ تحت الزوجات نفس العمود في شيء أمام البنات أمام الأعمام؟ إيش فيه؟ كم واحدة كم عندهم؟ الزوجات 66 وبنات 66 برضه كذا؟ طب اجمع، إذا انتظر 66 في كم؟ مو 3 ضربة في كم؟ 7. طيب البنات 4 والزوجات 3 وكل واحدة فيهن أمامها كم؟ 6. إذا انتظر 66 في كم؟ 7. إي خذها كلها مع بعض في 7 462. الأعمام أمامه شيء؟ ها؟ 61. كم عمهم؟ 7 عمام. وكل عم كم أمامه؟ يجمع 61 في 7 بكم؟ كم؟ 100 427. اجمعها العدد الأول كم الناتج؟ 889. 800 وكم؟ 89. يعني هذه 888 أعداد صحيحة والعدد التاسع لم يكتمل. جيد، العدد التاسع لم يكتمل. طيب هنا عندنا هنا ضاع تقريبا واحد وجزء ولا لا، يعني هللة وجزء الهللة من قسمت. ولو وضعنا عمودا رابعا لانقسمت هذه. جيد، هذا يدلك على أنه في أجزاء ما يمكن أن تنقسم إلا إذا رددناها إلى أجزاء متناهية لا وجود لها ولا لا. يعني نحن الآن قسمنا الهلل إلى 100 جزء ومع ذلك بقيت هللات لم تنقسم، هذا الحساب. طيب نجمع الآن العمود الثاني. نضع العدد هذا، نضع العمود الأخير، نضع محصل الجمع كم؟ 889 لله. طيب نجمع العمود الثاني، كم؟ 991. أضف لها كم؟ لأنه كل 100 في العمود الثالث يعتبر واحد في العمود الثاني. وكم 100 عندنا في العمود الثالث الأخير؟ كم 100؟ 800. هذه 800 تعتبر 8 ولا لا؟ لو أضفنا 8 إلى هذا العدد كم سوف يكون؟ ها؟ كيف 17؟ العمود الثاني لما جمعنا كم طلعت النتيجة؟ 991. 999. أجمع عمركم بإضافة الثمانية بدون إضافة كم؟ 991. جيد، كلكم اتفقتوا على هذا الناتج. طيب أضف الثمانية سوف تكون 900 99. طيب هذه 999 كم تعتبر بالنسبة للجدول الأول أبو 100 ريال؟ 10 أيضا تعتبر، لأن كل 100 تعتبر واحدا صحيحا. إذا نحفظ 10 هذه ونجمع الآن الأعداد الموجودة في الجدول الأول، كم؟ 90 ولا لا؟ 90 أضف لها 10 أصبح 100. إذا التوزيع صحيح، ولكن في أجزاء من الهللة متبقية متبقية. إذا لو أردنا أن نخرج أن يعني أن نكتب نصيب الزوجة، كيف نقول؟ نقول الزوجة لها كم؟ نقول لها 4 أسهم من 100 ولا لا؟ وكم؟ 16 من 1 من 100. وستة وستة، لا والله فين تدورها في أجزاء الهلة لها؟ والله المستعان، لأن سوف تبقى عندك، لأن الجدول الأخير الثالث هذا في نحو كم هللة؟ 10 11 هللة أو 10 هللات. الله المستعان. هذا إذا أردنا أن نسير على هذه الطريقة، طريقة اعتبار التركة أنها 100 ريال. طيب لو أردنا أن نمشي على النظام العشري، النظام المئوي، أيضا تقريبا الطريقة قريبة وهي نفس الطريقة، أن نضرب السهم في كم؟ في 100 ثم نقسم على المصح، تأتيك النسبة، ولكن ليست 100%، ما هي دقيقة، وإنما هي إيش؟ تقريبية. جيد؟ الله أعلم. هذه الطريقة السليمة والمفهوم الآن، أما طريقة القراريط على صعوبتها ليست مفهومة الآن. والغريب أنه كل من يكتب في الفرائض تقريبا من المعاصرين يذكر طريقة العمل بالقراء، طريقة قديمة الآن ليست مفهومة وليس عليها العمل، وإنما العمل على هذا النظام العشري الذي قسمنا الآن به التركة، والله أعلم. إن أحببتم نشرح طريقة القراء، ها؟ قل لي بلاش كيف؟ الله المستعان. لا ما له علاقة، يعني كيف عبد الرحمن ايش عندك مشكلة؟ كيف؟ ايوه لا في 100 الضرب في 100 لأن التركة اعتبرناها 100، أي نسبة مئوية، الضرب في 100. جيد. لكن قد يقول قائل، طب لو كان الإنسان مثلا ما عنده آلة حاسبة وأراد أن يقسم، فنقول بالإمكان، ولكن المسألة سوف يكون فيها إيش؟ فيها طول، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، حتى ولو لم يمكن، إن الآلة الحاسبة كما تعرفون يعني تلغي التفكير، تجعل الإنسان، بعض المحاسبين الكبار أعتقد نسي جدول الضرب ولا لا؟ يعني نسي، ما قلوا نسي الجدول كله، نسي بعضه. ليش؟ لأنه ما يستعمل عقله وفكره، وإنما على الآلة. فنقول إن هذه الحالة تعتبر اليوم نادرة، أليس كذلك؟ يعني كون الشخص في مكان ليس معه آلة حسابية حديثة تعتبر حالة نادرة، لأن الآلة الحاسبة اليوم في الساعة موجودة في بعض الساعات، وأيضا موجودة في الهاتف المحمول الجوال، الجوال فيه آلة حاسبة جيد. والغالب أن الإنسان يسأل في الفرائض، هل يسأل في الفرائض وهو في القرى والفيافي وفي الصحارى البعيدة وفي الجبال المنقطعة ولا في المدن؟ حتى إن أهل البادية الذين في أماكن بعيدة منقطعة يأتون يسألون العلماء في المدن ولا لا، ويأتون المحاكم الشرعية في المدن. فكون الإنسان في مكان ليس فيه شيء من هذا، هذه حالة نادرة. والقاعدة الشرعية تقول الحكم للشائع وليس للنادر. النادر يعني نص القاعدة هكذا، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، هذه حالة نادرة. فنحن ما نعتبر هذه الحالة لأنها نادرة، ولكن من أراد أن يعتمد على فكره وعقله وذكائه في حل المسائل فطيب، هذا شيء يرجع له جيد. لكن الإنسان سوف تأتيه أشغال وسوف يزدحم وقته بالأعمال، لا سيما إذا كان شيخا أو طالب علم عنده دروس وعنده أبحاث وعنده أشغال وعنده أشياء تأتيه أحيانا مسائل. كما ذكرت لكم الأخ ذكر لي عن والده بقي شهرا، طيب من الفاضل يبقى شارح المسألة الآن يعني مع أشغالنا وأتعابنا، ونحن نضطر إلى أن نستعمل الآلات الحاسبة، والله المستعان. ثم إن الآلة الحاسبة أيضا من جهة أخرى لا شك أنها أفضل، ولا لا أفضل، لأن ربما الإنسان إذا حل قد يغلط، لكن بالآلة الآلة ما تغلط إذا كان فيها خلل، لأنها مصممة على يعني على التوزيع وعلى الضرب وعلى القسمة وعلى الطرح، النتائج فيها صحيح، والله المستعان. ثم أيضا الشيخ الألباني رحمه الله له كلمة جميلة، يقول العلم لا يقبل الجنود، صحيح. يعني ماذا نجمد نحن على ما قاله الأولون، علما بأن هذا الذي قاله الأولون الآن ليس مفهوما ولا معمولا به، ولا لا ما مفهوم ولا معمول به، قال من يفهمها من يعمل بها؟ لكن تعال على النظام العشري والنسبة المئوية، هل الجميع يفهمها؟ حتى العوام يفهمونها، والنظام كله على هذا، يعني حتى في العملات وفي البنوك وفي المصارف، حتى في النظام الديمقراطي على النسبة المئوية، ولا لا؟ وفي الانتخابات يقول لك حاز الحاكم على 99.9، شوف يفهم العام يد المفهمة يفهمها، يفهم ما على 99.9، يعني هذه أعلى نسبة تقريبا، يعني ما بعدها إلا إيش 100%. طب قد يقول قائل ليش ما يعطونه 100%؟ أيوه شوف، أنا مرة سمعت واحد من مشايخ الضعفاء يقول لي لو أعطوه 100% أكيد في يعني في جماعة من أفراد الشعب ما انتخبوا شخصا آخر، فلو قالوا 100% لوقع في نفوس هؤلاء أن هذه الانتخابات إيش مزورة أنها كذب. لكن لما يقول 99.9 كل واحد من هؤلاء سوف يقول أنا نعم أنا اللي شوف، الواحد ذا من عشرة هو أنا إن أنا ما انتخبت، والله المستعان. يعني النظام المئوي هذا نظام العشري في كل شيء الآن، فلماذا نحن الآن يعني لا نعتبر هذا النظام ولا نحل به المسائل ونجمد على النظام القديم؟ والعلم لا يقبل الجمود. والدعوة السلفية عموما كما أنها دعوة تأصيل هي في الوقت نفسه دعوة تجديد. السلفيون ما عندهم الجمود والتقليد على شيء قديم فقط. دعوة السلفية دعوة تأصيل وفي الوقت نفسه دعوة تجديد، تجدد، واضح؟ ومعنى التجديد هنا أن ما فيها ذاك الجمود الموجود في بعض المذاهب الفقهية، وليس التجديد هنا بمعنى أن نطرح النصوص وأن نلغي القواعد الشرعية المرعية، لا، هذا تجديد المنافقين. ولكن السلفية تبقى على الأصول، وفي المسائل الاجتهادية التي فيها المجال واسع تقبل التجديد. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب للناس، وهذا هو مقتضى الشريعة، يسروا ولا تعسروا، هذا هو المناسب، مراعاة مصالح الناس وأحوال الناس، ألا نجمد على نظام قديم بائد، والله المستعان. ولذلك سوف نأخذ نظام القرائط، بس أنا حقيقة الوقت ما يسعفنا، هذه المشكلة. كيف؟ ما في وقت، لا حتى تقارنوا بأنفسكم، لأن بعض الناس يعني ما يتوب حتى تذوقه إيه يذوق العلقة بنفسه حتى يعرف. بعض الناس إذا تجدوا إيش، إذا أعطينا النظام العشري السهل هذا والمفهوم، تجد في نفسه أن يعرف نظام القراري، يقول هذا شوف أبو مالك كيف الله يهدي أهمل وأغفل هذا النظام المعتمد في الكتب. طيب أنا ودي لأدرس نظام القراري وأشرحه حتى تفهم وتشوف كيف، إنه مو مفهوم ولا معمول به الآن، هو يفهم يعني، لكن إذا طالت المسألة وصار فيها أكثر من جدول صعب. كيف؟ آخر يوم إذا بقي وقت. طيب إذا بقي وقت، إذا إحنا عندنا الآن بقي المناسخات وبقي الإرث بالاحتياط، لو في الحمل وفي المفقود وفي المشكلة، وهذه نسأل الله سبحانه وتعالى عيننا على حلها والانتهاء منها حتى نعود إلى القراريط ونشوف نقارن بين هذا النظام والنظام العشري. طيب نأخذ مسألة طيبة ومسألتين نحاول نحلها، الله المستعان. لا إله إلا الله. هالك عن زوجتين وشقيقتين وثلاثة أعمام، المسألة الثانية، والتركة منزل. المسألة الثانية هالك عن زوج وسبع بنات وثلاث بنات ابن وابن ابن وأخ شقيق. والتركة فرس أو سيارة. يلا احنا ما قلنا تجديد، الفرس كان في الماضي والدابة مثل السيارات اليوم. طيب والتركة سيارة، مثلا سيارة النقل. طيب المثل الثالثة سالك عن زوج وأم وثلاثة أخوات لأب وثلاث أخوات لأب وخمسة أبناء أخ لأب خمسة أبناء أخ لأب هذه ثلاث مسائل والتركة كتاب طبعا حلها يكون بالنظام الذي ذكر بالطريقة التي ذكرنا جيد وإن شاء الله ربما نشرح على هذه المسائل نظام القضاء ولو بشيء من الاختصار طالما من موجود الكتب وحتى يقف عليه طالب العلم يعني يعرفه إن شاء الله تعالى يسر الله عز وجل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.